والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ربا النسيئة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ربا النسيئة. تقدم لنا أن الربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا الفضل هو بيع نوع أو جنس بجنسه يدا بيد، هذا يسمى ربا فضل إذا زيد في أحدهما على الآخر، يعني كأن يشتري صاعا من تمر بصاعين من تمر آخر من نوع آخر، هذا يسمى ربا فضل لأن في زيادة، صاع بصاعين أو خمسة آصع بسبعة آصع أو خمسة بعشرة، يعني جنس بجنسه أحدهما زائد، كما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر حسن فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا كنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر. فقال: أوه أوه، عين الربا لا تفعل الحديث. هذا يسمى ربا الفضل، يعني جنس بجنسه أحدهما زائد على الآخر وإن كان يدا بيد، هذا يسمى ربا فضل. الربا نسيئة بيع جنس بجنسه بأجل، أحدهما حاضر والآخر مؤجل، كان يشتري مثلا صاعا من قمح بصاع ونصف مؤجل، يقول: أعطيك الآن صاع وتعطيني بعد ستة أشهر صاعا ونصف، هذا ربا فضل وربا نسيئة. ربا نسيئة فقط يقول مثلا: أعطيك الآن صاع من هذا النوع من القمح، صاع ردي، وتعطيني بعد ستة أشهر صاع من القمح لكنه صاع طيب، هذا ربا نسيئة. قد يجتمعان ربا الفضل وربا النسيئة، وقد يكون ربا فضل فقط بدون نسيئة، وقد يكون ربا نسيئة بدون فضل. ربا فضل ونسيئة صاع بصاعين إلى أجل، هذا ربا فضل لأنه صاع بصاعين، وربا نسيئة لأن الصاعين إلى أجل. ربا فضل فقط صاع بصاعين يدا بيد، هذا ربا فضل ما في نسيئة. قد يكون ربا نسيئة فقط صاع بصاع، أحدهما مقدم والآخر مؤخر، هذا ربا نسيئة. وكل هذه الثلاثة الأنواع، سواء كان ربا فضل فقط أو ربا نسيئة فقط أو ربا فضل ونسيئة، كلها ممنوعة إلا إذا بيع جنس بجنس آخر، فهذا تصح فيه الزيادة بأحدهما ولا يصح التأجيل، وهذا هو موضوعنا الآن في ربا النسيئة، وإن لم يكن معه فضل، بل لابد أن يكون يدا بيد، فجنس بجنس، قمح بأرز مثلا لابد أن يكون يدا بيد. أما الفضل فلا بأس، لو اشتريت مثلا 3 آصع قمح بصاعين من الأرز يدا بيد فلا بأس، لأن هذا جنس وهذا جنس، ومثله قمح وشعير، ومثله قمح وتمر، جنس بجنس آخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء. نوعان من جنس واحد يحرم فيهما التفاضل والنساء، نوعان من جنس واحد يعني قمح وقمح، وإن كان أحدهما مثلا له اسم والآخر له اسم، يعني أحدهما متميز على الآخر، لأنه اعتبران نوع جنس واحد، مثل التمر بالتمر، والتمر أنواع، تمر صاعه مثلا بريال، وتمر صاعه ب20 ريال و30 ريال، فكلها تعتبر جنس واحد، ما يجوز أن يباع بعضها ببعض متفاضلا. فالمؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الفصل أنه لا يجوز النساء بين جنسين اشتركا في علة الربا. نعم. كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى. يعني هل علة الربا الكيل والوزن؟ فلا يباع مكيل بمكيل، ولا يباع موزون بموزون مؤجلا، بل لابد أن يكون يدا بيد، مثل الذهب والفضة كلاهما موزون، فما يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب إلا يدا بيد، وأما التفاضل فلا بأس لأنهما يختلفان. كذلك البر بالتمر التفاضل يجوز، والنساء ما يجوز لأنهم اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل. وعلى الرواية الثانية علة الكيل، علة الربا الفاضل الطعم، مطعوم بمطعوم ما يباع إلا يدا بيد، إلا إذا كان بالدراهم والدنانير، فالدراهم والدنانير يتباع بها جميع السلع حاضرا ومؤجلا والحمد لله. لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، معنى نساء يعني مؤجل في نسيئة. ولا التفرق قبل القبض، ولا التفرق قبل القبض، ما يجوز مثلا يقول اصرف لي 100 ريال مثلا، أعطنا فيها جنيه، وال100 ريال احضرها لك غدا، او خذ هذه 100 ريال تعطيني بها جنيه غدا، هذا ما يجوز، لابد يدا بيد. ولا يقول خذ هذا صاع من التمر اريد بدله صاع من الارز غدا، نقول لا ما يجوز، هذا لابد ان يكون يدا بيد، لابد ان يكون يدا بيد، صاع من التمر بصاع من الأرز، أو صاع من القمح بصاع من الشعير، أو نحو ذلك، هذا يلزم أن يكون يدا بيد، هذا النساء. ولا يجوز التأخير، يقول خذ معي الآن صاع من البر، باشر أحضر لي بدله صاع من التمر، نقول ما يجوز، لابد أن يكون يدا بيد، وإلا التفاضل بين الجنسين جائز، وإنما الممنوع النساء. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لما بين صلى الله عليه وسلم أن التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء يدا بيد، قال فإذا اختلفت، يعني بر بشعير أو بر بتمر، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط، وهو يدا بيد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق. الذهب معروف، والورق هو الفضة، تسمى فضة وتسمى ورق، يعني ما يلزم أن تكون ورق بالاصطلاح الحاضر، لا، الورق الأصل فيه الفضة، الفضة تسمى ورق، والذهب ذهب أو عين. فالذهب بالورق يعني اشتريت ذهبا بفضة أو بما يعادل الفضة، لا بد أن يكون هاء وهاء، يدا بيد، ما في تأجيل. ما تشتري قطعة الذهب بألف ريال مثلا وتقول خذ هذه 500 ريال و500 أحضرها غدا، ما يجوز. لا يتم الشراء إلا والدراهم موجودة يدا بيد. فإذا اضطر الإنسان لهذا وكان يعرف البائع يعرف المشتري مثلا، يقول سلفني 1000 ريال، فالصاحب الذهب يسلم الرجل 1000 ريال فيأخذه، ثم يشتري منه ذهب، يكون في ذمته له 1000 ريال القرض لا قيمة الذهب. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. وما اختلفت علتهما، يعني مثل حديد ببر أو شعير، أو قطن ببر أو شعير، اختلفت العلة، لأن العلة في البر والشعير على ما تقدم الكيل والكيل، والعلة في القطن والحديد الوزن، لأن الحديد والقطن ما تكال وإنما هي توزن وزنا. فموزون بمكيل يجوز فيه النساء والتفاضل من باب أولى. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، كي يكال كيل والثاني يوزن وزن، إذا لم يتفقا في الطعم، يعني ما كان من مادة واحدة، جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة، يعني لا إشكال في هذا ولا في خلاف في المذهب. نعم. وفي النساء فيهما روايتان. وفي النساء يعني هنا شيء اسمه التفرق قبل القبض، وهنا شيء يقال له نسى، شيء يباح حاضر ما سلم في المجلس، وشيء مؤجل، فرق بين الاثنين. اشترى مثلا قطن ببر، او اشترى حديد ببر، اختلفت العلة. بالنسبة لعدم التسليم بالمجلس ما في حرج، يعني لو استلم احدهما الان والاخر العصر او المغرب او كذا او كذا مثلا ما في حرج، لكن يقول مثلا اريد ان اشتري منك 1000 كيلو من القطن ب1000 صاع من البر او من التمر، على شرط يكون التسليم القطن بعد سنة، هذا في خلاف. النسى المؤجل فيه روايتان، يجوز ولا يجوز. أما إذا صار حاضر لكن له في المجلس، يعني البيع والمشترى على النقد، لكن سلم القطن مثلا الصباح ويستلم البر أو التمر أو النوع الآخر في الليل، هذا لا بأس، لأنه يعتبر حاضر ليس فيه نسى، لكن ما سلم في المجلس، بخلاف الأشكال الأخرى فيه لازم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد، خذ وأعط في آن واحد. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل، يعني ما يدخله ربا الفضل، كالثياب، الثياب ما فيها ربا فضل. لو أبدلت مثلا 50 متر من قماش بعشرة أمتار من قماش آخر لا بأس، لأن هذه ما يدخلها ربا الفضل لأنها تتفاوت، ولا حرج في بيع نوع من القماش بنوع آخر من القماش وإن كان متفاضل، هذا لا بأس به لأنه لا يدخله ربا الفضل الذي هو علته الكيل أو الطعم. يقول كالثياب والحيوان، إبدال مثلا بعير ببعيرين أو شاة بشاتين أو بقرة ببقرتين ذكر وأنثى مثلا، فلا بأس بهذا على أن فيها أربع روايات. فيما لا يدخله الربا، ربا الفضل، فيه أربع روايات. نعم. إحداهن يجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق. هذه الرواية الأولى وهي المشهورة وهي الأصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أن ما عداها وأحاديثها فيها ضعف، يعني مثل الإبل والبقر والغنم ومثلها الثياب التي لا يدخلها ربا الفضل، يجوز فيها النساء والفضل. لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستلف إبلا، احتاج إلى إبل للغزو فجهز ما عنده من الإبل فنفدت ما عنده وهو محتاج إلى زيادة. يقول عبد الله بن عمرو فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستلف البعير الحاضر ببعيرين إلى أجل. مثلا يقول هذا البعير ذا الحاضر نأخذه منك الآن ونعطيك بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر إلى مجيء المصدق، يعني حينما يستلم المصدق إبل الصدقة ويحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم يسدد حينما يجيء المصدق. أمرني فكنت أفعل هذا، ولا يفعل هذا إلا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشتري للنبي عليه الصلاة والسلام ليجهز الجيش، فكان يشتري له البعير الحاضر ببعيرين إلى أجل، لأن هذا لا يدخله الربا. كنت أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق، يعني المصدق ذهب كأنه ليجمع الصدقات، والصدقات يأخذها بأعيانها، يأتي بإبل وبقر وغنم وغيرها من الصدقات فتسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسلمها مثلا لعبد الله بن عمرو أو لغيره ليسدد الديون التي استسلفها. والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي هذا حديث صحيح. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله بعكس الرواية الأولى تماما. الرواية الأولى يقول يجوز النسى، يجوز النسى بالإبل والحيوانات وغيرها، يعني من مما لا يدخله ربا الفضل. الرواية الثانية تقول لا يجوز بدون قيد ولا شرط. الأولى يجوز والثانية يجوز. دليل الأولى هو حديث عبد الله بن عمرو كان يفعل، يأخذ البعير الواحد بالبعيرين. الرواية الثانية رواها حديث سمرة قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني بيع هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة، بدون التفاضل ما في حرج، يشتري شاة بشاتين يدا بيد. ومفهوم الحديث هذا أنه قوله لا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أنه يجوز التفاضل إذا لم يكن نسيئة، يعني منطوقه لا يجوز نسيئة، مفهومه أنه يجوز نسيئة، يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حديث صحيح. هذه الرواية الأولى يجوز النسى والفضل، الرواية الثانية يجوز الفضل دون النسى. نعم. والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح في الجنسين عملا بمفهومه. والرواية الثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد، يعني تبدل بعير ببعير مؤجل، هذا ما يجوز. بعير بغنم مؤجلة، بعير ببقر مؤجلة يجوز. الرواية الثانية الثالثة تقول إذا كان من جنس واحد فلا يجوز التعجيل، لا يجوز النساء، وإذا كان من جنسين فيجوز. يعني تشتري بعير ببقرتين أحدهما مؤجل لأنهما من جنسين، تشتري بعير بعشر شياه مؤجلة مثلا لا بأس لأنها جنسين. فالرواية الأولى يجوز مطلقا، الرواية الثانية لا يجوز مطلقا، الرواية الثالثة إذا اختلف الجنس جاز، وإذا اتفق الجنس فلا يجوز النساء. نعم. والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. ما هو الذي يباح ويحرم؟ النساء، لأن الكلام فيه. والرابعة يباح النساء مع التساوي، بعير ببعير إلى أجل، بقرة ببقرة إلى أجل يباح، بقرة ببقرتين إلى أجل قال لا هذا تفاضل. يباح مع التساوي ويمنع مع التفاضل. نعم. ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن. هذه الرواية الرابعة وهي يباح النساء مع التساوي، بقرة ببقرة، بعير ببعير، شاة بشاة، يباح شاة بشاتين، شاة بقرة ببقرتين لا يباح إلا إذا كان يدا بيد. يعني يقول مثلا هذه البقرة ذات قيمة من خيار البقر، من يريدها ببقرتين صغيرة يدا بيد هذا لا بأس، بقرة ببقرتين بدون نسى، أما إذا كان نسى فهو ممنوع. إذن الروايات أربع: يجوز ولا يجوز، ويجوز في الجنسين، ويجوز مع التساوي، ويمنع مع التفاضل. أربع روايات عن الإمام أحمد في بيع الحيوان بالحيوان. وأصح الروايات وأقواها هي الرواية الأولى، لأن فيها فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستلف البعير بالبعيرين، ثم إذا جاءت إبل الصدقة سدت. فالرواية الثالثة الأولى هي أقواها، وهي التي قال عنها الإمام أحمد، هي حديثها أصح الأحاديث. نعم. وعن ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: لا بأس إذا كان يدا بيد. رواه أحمد في المسند. هذه دليل للرواية الرابعة، أنه يبيع الفرس بالأفراس، يعني فرس مشهور بالسبق والقوة وكذا وكذا، يبيعه بثلاثة أفراس أو أربعة أفراس مثلا، ويبيع الجمل مثلا بثلاثة حواشي أو أربع حواشي مثلا، لا بأس بهذا. وفي هذه الرواية: إذا كان يدا بيد. هذا دليل للرواية الرابعة عن الإمام أحمد. نعم. ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. هذه قاعدة عامة مستقلة، يقول: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال. الأثمان ما هي؟ الذهب والفضة وما ينوب عنهما. يعني تشتري التمر بدراهم حاضر أو مؤجل، تشتري البر بدراهم حاضر أو مؤجل، تشتري الشعير مثلا بذهب حاضر أو مؤجل لا بأس، تشتري القطن، الحديد، النحاس، كل شيء إلا الأثمان بالأثمان. الذهب بالفضة لا. أما الشراء بالثمن الذي هو الذهب والفضة، أي شيء تشتريه يجوز فيه الحاضر والمؤجل والحمد لله، أي شيء تشتريه. وهذا هو ما نوه الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لأن الدين هو أن يكون الشيء شيء حاضر وشيء مؤجل، فيشتري البيت مثلا بحاضر، يشتري البيت بمؤجل، يشتري السيارة مثلا بحاضر، يشتريها بمؤجل، لكن ما يجوز أن يقول خذها مثلا بخمسين حاضرا وبخمسة وخمسين مؤجلة وأنت بالخيار شهر، نقول له هذا ما يجوز، ما يصح أن يتفرق إلا على اتفاق حاضر أو مؤجل. فعلى هذا مثلا البيع هذا الذي يسمونه تأجير منتهم بالبيع أو العكس، هذا ما يجوز، لأنهم يتفرقون لا على بيع ولا على تأجير، ما اتفقوا على شيء معين، بل لابد أن يتفقوا. ومثل ذلك القيمة حاضر أو مؤجل، مثلا يقول خذ هذه السيارة بخمسين ألف إن أتيت بالمبلغ اليوم أو غدا أو بعد غد، وإن لم تأتي به خلال ثلاثة أيام أو أسبوع فتكون حينئذ بخمسة على البيع. وهل القيمة حاضرة أو مؤجلة؟ والحاضر سواء سلم في المجلس يقال له حاضر، أو هو يسلم خلال يوم أو يومين يسمى حاضر كذلك. إنما المؤجل هو الذي ذكر له أجل ممتد سواء كان قريب أو بعيد أو مقسط مثلا شهريا كذا. فصل. فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد. هذا فيما يشترط فيه القبض ولم يتم، ما الحكم؟ اشترى ذهب مثلا بألف ريال وأخذ الذهب وقال الدراهم احضرها غدا، نقول هذا البيع غير صحيح والعقد هذا فاسد، ولا يحل للرجل أن يستعمل الذهب هذا لأنه أخذه على بيع غير صحيح، فيعيده إلى صاحبه سواء زاد الذهب أو نقص الذهب، فلا يحل لأن عقد الذهب يشترط فيه التقابض ذهب بفضة، فما يشترط فيه القبض لا بد أن يكون القبض في المجلس. مثلا اشترى 50 صاع من الرطب ب60 صاع من الشعير مثلا، لا بد أن يسلم هذا وهذا يدا بيد، فإن سلم أحدها ولم يسلم الأخرى فالبيع باطل، يكون من أخذ أحدها مثلا فلا يحل له التصرف فيه لأنه أخذه بعقد فاسد. وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. مثلا اشترى قطع ذهب 100 جرام، الجرام ب50 ريال مثلا، 50 في 100 ب5000 مثلا، 5000 ما معه 5000، أعطاه 2500 وقال غدا أحضر لك الباقي. نقول ما دفعت قيمته فهو صحيح، وما لم تدفع قيمته فهو باطل. افرض نقص الذهب أو زاد الذهب ما تم البيع في نصف الذهب لأنه ما سلم إلا نصف القيمة، النصف الآخر الذي ما سلمت قيمته البيع فيه باطل، وهذا معنى قوله وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. إذا كان مشتري 50 جرام ودفع قيمة 25 جرام وبقي عليه قيمة 25 فمعناه أنه له 25 جرام صحيح، 25 الأخرى غير صحيح يرجعها ولا يعطيه القيمة غدا إلا ببيع جديد. بطل في غير المقبوض. وفي المقبوض وجهان. في المقبوض وجهان، الوجه الأول يقول صحيح لأنه يجوز تفريق الصفقة، إذا اشتريت حاجتين مثلا فبطل البيع في أحدهما ولم يبطل في الآخر توزع القيمة عليهما، مثل لو اشترى حاجتين، حاجة فيها شفعة وحاجة ما فيها شفعة كما تقدم لنا شخصا وسيفا، توزع القيمة على الاثنين، وما فيه شفعة يؤخذ بالشفعة وما ليس فيه شفعة يكون له. أو مثلا هذا توزع القيمة، قيمة الذهب على 100 جرام، ما دفعت قيمته فالبيع فيه صحيح، وما لم تدفع قيمته فالبيع فيه ليس بصحيح. فيه وجهان، وجه يصح بيع ما قبضت قيمته، الوجه الآخر قالوا لا يصح لأن هذه بيعة واحدة، بيعة واحدة دفع بعض قيمتها وبعض القيمة لم يدفع، وقد تكون قطعة واحدة، وقد يكون التشارك فيها في صعوبة، فالبيع كله باطل ما دام ما دفع بعض القيمة. لو نقص من القيمة ولو شيء يسير فالبيع باطل. وفي المقبوض وجهان، وجهان في صحة البيع في المقبوض أو عدم صحته، بناء على تفريق الصفقة، لأن من العلماء من قال تفرق الصفقة تقسم على الأجزاء، ومن العلماء من قال ما دام الصفقة واحدة فهي إما أن تصح جميع أو تبطل جميع، فإذا بطلت بطلت في الكل. وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع، لأنه يفوت التماثل، يفوت التماثل المشترط. وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع. انتبه، وجب التماثل. مثلا خاتم ذهب بخاتم ذهب آخر، رجل معه خاتم ذهب يلبسه، فقيل له إنه يحرم عليك أن تلبس خاتم الذهب. قال هذا ما يصلح لزوجتي لأنه خاتم رجل، فذهب إلى الصائغ ليبدله خاتم ذهب بخاتم ذهب. الصائغ تعاون معه ليتخلصه من الحرام وليعطيه بدل ذهبه هذا ذهب لزوجته، قال نعم نضعها في الميزان أعطيك وزنه ذهب خاتم لزوجتك، هذا جائز لأنه خاتم بخاتم ذهب بذهب يدا بيد عينا بعين، ما هو شيء بالذمة. هذا الخاتم الذي خلعه من أصبعه يريد به خاتم هذا الذي عرضه الصائغ، وهما وزنا بوزن. بعدما تفرقا، هذا أخذ خاتم لزوجته وهذا راعي الدكان أخذ خاتم الرجل يريد أن يصوغه من جديد ليكون خاتم يحل لبسه، وإلا ما يجوز للرجل أن يروج ما لا يحل لبسه. ما يجوز للرجل للصائغ مثلا أن يعمل خواتم للرجال لأنه يحرم عليهم لبسها من الذهب، فيكون إذا عمل لهم معناه متعاون معهم على الإثم والعدوان ويروج ما لا يجوز بيعه. فأراد هذا أخذ الذهب الرجل خاتم الرجل لأجل أن يصوغه خاتم امرأة، فلما فكه وجد فيه نحاس في الوسط، فما الحكم؟ باع عينا بعين وجد في أحدهما عيبا، أو الآخر لما أعطى زوجته الذهب برق فيه فوجد في وسطه وصلة نحاس، فما الحكم؟ هذا باع عينا. وما وجب التماثل فيه، يعني خاتم بخاتم، إذا بيع عينا بعين خاتم بخاتم هذا بهذا فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع، هل يجوز أن يرجع الرجل ويقول أعطني أرش، أنا وجدت في الخاتم الذي أعطيتني حديد أعطني 50 ريال والبيع صحيح؟ نقول لا، هذا البيع باطل أصلا لأنه ما وجد التماثل، أحدهما مثلا 10 جرام والآخر 10 جرام، لكن أحدهما ذهب عيار مثلا 24 والآخر عيار 18 أو عيار 21، فمعناه عرفنا أن عيار 24 أكثر ذهب من عيار 18 أو 21، فما وجد التماثل فأصل البيع باطل. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا، انتبه، من غير جنسه يؤثر فيه، لأنه لو كان عيب سيأتينا آخر يتسامح فيه. في أحدهما عيبا من غير جنسه، يعني وجد فيه نحاس أو وجد فيه حديد أو وجد فيه نيكل أو وجد فيه حجر من غير جنسه، بطل البيع. ما يقول أعطني عرش أو أعطني 20 ريال أو 30 ريال ونصحح البيع، نقول أصل البيع غير صحيح، لأنه بيع ذهب بذهب غير متماثلين مختلفين. وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط. نعم. وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق. وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، انتبه، بالذمة. فرق بين بيع عين بعين وبيع عين بآخر بالذمة. الصورة: هذا الذي أتى أحضر معه خاتم ذهب، خاتم رجل يريد أن يبدله بخاتم لامرأته، جاء إلى صاحب الدكان فقال: معي هذا الخاتم، أريد أن تزن لي عليه، أن تزن لي عليه ذهب امرأة، خاتم امرأة، لأني عرفت أن خاتم الذهب للرجل حرام، وأنت جزاك الله خيرا أعني على هذا والرجوع عن الحرام، فأعطني مثله وزنه خاتم امرأة لتلبسه زوجتي. فقال: نعم، أنا أساعدك على هذا، وإن كان ما لي مصلحة، لكن معاونة لك علشان ما تلبس أنت خاتم الذهب لأنه حرام. فاستدنى واحد من الدالوب ووضعه في الميزان فوزنه، فإذا هو مثله في الميزان سواء بسواء، فأعطاه إياه، قال: هذا الرجل بصير بالذهب، برق بالخاتم فإذا فيه حديد في الوسط أو نحاس، ما حكم هذا البيع؟ هل نقول بطل أو له أن يبدله بآخر سليم؟ البيع إلى الآن ما بطل لأنه ما حصل تفرق، وأبدله بسليم في الحال، فالبيع صحيح، لأن الرجل الذي أراد أن يبدل خاتمه بخاتم ما له غرض في خاتم معين، ما قال هذا بالخاتم الذي معي، قال: أريد أن تبدل لي هذا الخاتم بخاتم ذهب، يعني أي خاتم ذهب، ما اتفقوا على عين معينة، نقول البيع والشراء على هذا الخاتم، البيع والشراء على خاتم يصلح للمرأة أيا كان. واضح الفرق بينهما؟ عين بعين، يعني معي هذا الخاتم بيدي، أريد هذا الخاتم المعلق، هذا يسمى عين بعين، خاتم معين وخاتم الرجل معين، عين بعين. هذا إذا تبين في أحدهما عيب بطل البيع لأنه ما في تساوي. خاتم مع الرجل، بأي خاتم من هالمعروضات هذه، ما يهمه يعني الأعلى أو الأسفل، المهم أن يكون خاتم، وزن خاتمه هذا، هذا يكون اشترى ذهب ليس معينا، فإذا تبين في الآخر عيب فله إبداله بآخر ما دام في المجلس، لأنه ما له غرض بهذا الخاتم الذي هو رقم 10، سواء تعطيني يقول رقم 1 أو رقم 30، المهم أنا أبي خاتم وزن خاتمي هذا لا زيادة ولا نقص. أي شكل تريد؟ يقول أي شكل ما يهمن، أي واحد، المهم ذهب خاتم امرأة أسلم من هذا الخاتم الذي هو خاتم الرجل، أريد أن أسلم من الحرام، عطن أي ذهب بس بشرط أن يكون ما في حرام، إنه وزنه بوزنه سواء بسواء، هذا يعتبر مهو بعين. بخلاف الصورة الأولى فهو خصص قال بها الخاتم هذا المعلق بخاتمي هذا، هذا عين بعين، إذا ظهر بأحدهما عيب بطل البيع. الأخرى ما خصص هذا بعينه، وإنما قال أريد خاتم ذهب يصلح لامرأتي، تعطين هذا ولا هذا ولا هذا كل واحد، فاستدنى واحد وأخذه وزنه إذا هو وزنه وسلمه إياه، ناظر هذا الآخذ وجد فيه عيب، قال لا يا أخي هذا فيه عيب ما أريده، قال طيب أبدله لك، إذا أبدله له صح البيع لا يزال صحيح، ما يقال بطل البيع لأنه مو بعين بعين. وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان؟ وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان؟ رواية الأولى تجيز والرواية الثانية لا تجيز، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد، يعني رده وأخذ بداله في الحال، والثانية لأنه قبض بدله، لأن قبض بدله يقوم مقامه، يعني بدله بغيره فيجوز. نعم، والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض. نعم، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله أدى إليه وبدله في الحال وأخذ بدله، فهذه يجوز. نعم، لأن قبض بدله يقوم مقامه. نعم، والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض، لأن القبض الأول غير صحيح، القبض الأول قبض معيب، وتفرقا قبل القبض الصحيح فيبطل البيع. نعم، وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح، وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين. في الصورة وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته، مثلا أبدل خاتم بخاتم، أخذ هذا الذهب الذي يريده لزوجته، نظر فيه فإذا فيه سواد أو إذا فيه خشونة يمخش البشرة أو كذا، هذا عيب، لكن هذا العيب ما يؤثر في وزن الذهب هو، وإنما هذا سواد قد يزول بسهولة وقد لا يزول لكنه عيب، هذا يقال للرجل البيع صحيح لأنه ما يخل بالتوازن، هذا 10 جرام وهذا 10 جرام سوا ما في نقص، لكن هذا في سواد أو في خشونة مثلا، فيقال لآخذ هذا المعيب أنت بالخيار إن شئت رده وإن شئت البيع صحيح، يقول أريد أن أخذ عوض عن هذا العيب، نقول لا ما يجوز، لأن 10 جرام بعشر جرام ما يجوز تأخذ مع 10 ريال مقابل العيب، يصير يبطل، إنما تأخذه بعيبه الذي لا يؤثر على الوزن أنت بالخيار، أو ترده على راحتك. إذا كان العيب لا يؤثر في الوزن فالخيار لمن قبض المعيب، إن شاء رده وإن شاء أمضاه والعقد صحيح، لأن الأول أبطلنا العقد لأن 10 جرام صار مقابلها 8 جرام، راحت جرامين حديد أو نحاس، بخلاف 10 جرام ب10 جرام أحدهما في سواد أو خشونة، الذهب هو هو ما تغير، وإنما العيب غير مؤثر على الوزن. ولهذا قال: وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته، يعني هو هو وزنه هو هو، كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح، وليس له أخذ الأرش، لأنه إن أخذ الأرش أخذ ذهب وذهب بزيادة أحدهما دراهم فلا يجوز، وليس له أخذ الأرش لأنه يخل الأخذ الأرش يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، يقول أنت بالخيار، إن شئت تأخذه بحاله فأنت يجوز لك ذلك، إن شئت أن ترده لأن هذا عيب يؤثر عليك فترده ولا حرج عليك. نعم. وليس له، وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك. نعم. وليس له، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين، يعني هو مخصص هذا الخاتم بهذا الخاتم، هذا ما يبدله. وأما إن كان غير مخصص فله أن يبدله كما تقدم. نعم. وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله. نعم، لأنه يجوز إبداله كما تقدم، يعني ما خصص خاتم معين وإنما قال أريد أن تبدل لي هذا الخاتم بخاتم آخر، فأعطاه خاتم فتبين أن فيه سواد أو فيه خشونة فأبدله بغيره فلا بأس، والبيع صحيح. نعم. فأما ما لا يجب التماثل فيه فخاتم فضة بخاتم ذهب، فأما ما لا يجوز، ما لا يؤثر التماثل فيه لا يخل، فله أخذ أرشه. مثلا قال: معي خاتم الذهب هذا، أريد فيه خاتمين من فضة. قال: لا بأس. فأعطاه خاتمين من الفضة وأخذ خاتم الذهب. لما نظر في خاتمي الفضة وجد في أحدهما عيب، قال: هذا واحد معيب، إما أن تأخذه أو تعطيني مقابل هذا العيب 10 ريال فلا بأس، لأن هذا لا يخل، لا يلزم التماثل فيه، يقول ترجع من القيمة كذا. نعم. لأن التفاضل فيه فأما ما لا يجب التماثل فيه كالذهب والفضة والبر بالشعير ونحوها، حنا مثلنا بالذهب ونحوه لأنه أيسر وأسهل وهو الأكثر استعمالا، بخلاف بيع صاع من التمر بصاع آخر هذا يقل. نعم. فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله، يعني في الزيادة أو النقص، إذا كان في زيادة أو نقص فلا يؤثر، أو كان فيه عيب آخر مثلا سواد أو نحوه وأخذ مقابل هذا السواد أرش فلا يؤثر هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.